قال رحمه الله: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. نعم، يعني من نصوص الكتاب والسنة أو في نصوص الكتاب والسنة ما هو مطلق ومقيد. العلماء يقولون المطلق ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه يعني منتشر في جنسه شامل في جنسه. وقولهم شائع لإخراج العام، فإن العام يشترك مع المطلق في الشمول، المطلق يشمل والعام يشمل، لكن شمول العام استغراقي وشمول المطلق بدلي بالشيوع. مثلا قول الله عز وجل: وأحل الله البيع، هذا عام فيدخل فيه كل بيع وتجتمع البيوع في هذا معا. وقول الله عز وجل: فتحرير رقبة، هذا مطلق. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل فتحرير رقبة يشمل رقابا كثيرة، لكن ليس على سبيل الجمع والشمول والاستغراق، وإنما على سبيل البدل. فهذه الرقبة تصلح وهذه الرقبة تصلح وهذه الرقبة تصلح، لكنها لا تجتمع. وأنا أمثل لكم بمثال يقرب لكم المعنى. العام يصلح لأفراد كثيرين على سبيل الجمع، والمطلق يصلح لأفراد كثيرين على سبيل البدل. هذا المسجد البناء يا إخوة، المسجد الذي نحن فيه يصلح لكثيرين أو لا يصلح؟ يصلح على سبيل الاجتماع ولا على سبيل البدل؟ على سبيل الاجتماع. هذا مثل العام. هذا الكرسي الذي أنا عليه يصلح لكثيرين أو لا يصلح؟ يصلح، يصلح أن يجلس عليه زيد وعمره، لكن على سبيل الاجتماع ولا على سبيل البدل؟ على سبيل ما يصلح نجتمع كلنا على الكرسي، ولكنه يصلح لنا جميعا. فهذا مثل المطلق. المطلق يشمل كثيرين ولكن على سبيل البدل، والعام يشمل كثيرين على سبيل الاجتماع والاستغراق. ولذلك قالوا المطلق ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. أقول لك من حيث اللغة: أكرم رجلا، أعطيك 100 دينار مثلا، فأقول لك أكرم رجلا، يصلح أن تعطي 100 دينار لأي رجل، فهو شامل لكل الرجال. فإذا أعطيت لرجل امتثلت خلاص، لا يلزمك أن تعطي الرجال جميعا. عندما قال الله عز وجل فتحرير رقبة، فهذا يشمل كل الرقاب لكن على سبيل البدل. والمقيد ما دل على شائع في جنسه بقيد، المقيد ما دل على شائع في جنسه بقيد، فهو مثل المطلق يدل على شائع في جنسه ولكنه مقيد بقيد. ولذلك يقولون التقييد يقلل الشيوع. على سبيل المثال إذا قلت لك أكرم رجلا، شاع في كل رجل. إذا قلت لك أكرم رجلا طويلا، قل الشيوع، ولكنه لا زال شائعا في الرجال الطوال. عندما قال الله عز وجل فتحرير رقبة، هذا شائع في كل رقبة، وعندما قال سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة قل الشيوع، لكن لا زالت الرقبة شائعة في الرقاب المؤمنة. إذن التقييد يا إخوة لا يرفع الشيوع ولكنه يقلل الشيوع، فالمقيد ما دل على شائع في جنسه بقيد. نعم. قال رحمه الله فيحمل المطلق على المقيد. المطلق يا إخوة إذا لم يقابله مقيد فإنه يحمل على إطلاقه، والمقيد إذا لم يقابله مطلق فإنه يحمل على تقييده. لكن إذا قابل المطلق مقيد، يعني مثلا قبل هذا مثل قول الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين، هذا مقيد بالتتابع فيعمل به، فيعمل به. ما يأتي إنسان يقول لا نحمله على المطلق فيصوم أي أيام ولو لم تكن متتابعة، هذا يحمل على المقيد باتفاق أهل العلم. لكن إذا قابل المطلق مقيد فهل يحمل المطلق على المقيد أم يبقى المطلق على إطلاقه؟ مثلا قال الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا يقول العلماء إذا كان الحكم واحدا فالصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد، كما في المثال الذي معنا فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة. هنا الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة، وإن كان السبب مختلفا، فهناك السبب الظهار وهنا السبب القتل، لكن الحكم واحد. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد، فمخرجهما واحد. ففي كفارة الظهار لا بد من عتق رقبة مؤمنة. أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، سواء اتحد السبب أو اختلف السبب. يعني قال الله عز وجل في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالأيدي في الوضوء قيدت إلى المرافق، والأيدي في التيمم أطلقت فتصدق بكل ما يسمى يدا، بكل ما يسمى يدا، وبينت السنة أنها الأكف. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، فلا نقول في التيمم على الصحيح يمسح إلى المرافق، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا، لكن الوضوء غير التيمم في الحكم. إذن متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتحدا في الحكم. متى لا يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اختلفا في الحكم. نعم.